السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على الجرم، والسلام على الإيمان، والسلام على طيبة القلوب، والسلام على الأسماء الحسنى. السلام عليكم يا أهل اليمن ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تعالى أن يشفق على ينبع وعلى أهلها نعمته ظاهرة وباطنة. وأسأل الله أن يعمر هذا البلد الكريم، وأن يجعل أهله مباركين أينما كان، وأن يجعلنا الله تعالى وإياكم منافع. اللهم كما جمعتنا وأكرمتنا أن نجتمع في بيت من بيوت النذر والكتابة وتدارسه بيننا، اللهم فإنا نسألك أن تجعلنا ممن تحبهم الملائكة وتخشاهم الرحمة وتنذرهم يا رب العالمين وتنزل عليهم السكينة. اللهم اقض حاجاتنا واغفر ذنوبنا وارفع درجاتنا واصلح ذرياتنا واقض ديوننا واجعلنا من احبابك يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تتوب الينا بك. اللهم ما انزلت في هذه البيئه من خير وبركه وعافيه وسعه رزق فاجعل لنا منه اوفر حق وطن. اللهم وما نزلت به من ملائكه فاصرفه عنا واصرفنا عنه. اللهم اصرفه عنا واصرفنا عنه. اللهم وكما نزلنا ضيوفا في بيت من بيوتك نتلو كتابك ونتدارسه بيننا، اللهم فلا تهمنا خارجين، اللهم لا تهمنا خارجين. يا عظيم المن، يا كريم الصبر، يا حسن التجارب، يا واسع المغفره، يا باسط اليدين بالرحمه يا رب العالمين. اما بعد ايها الاخوه الكرام، ابو هريره رضي الله تعالى عنه كان يدعو امه دائما الى الاسلام فتابع عليه، فأقبل إليها يوما ودعاها إلى الإسلام وأكثر عليها. وكان أبو هريرة شابا نشأ يتيما، وكان في ديار يوم قريب من الباحة وما حولها، فأسلم وهو صغير، ثم أقبل إلى المدينة وعمره 26 سنة، وجاء بأمه معه لأنه يتيم، وليس له في الدنيا إلا هذه الأم وليس لها إلا هذا الولد. فأقبل أبو هريرة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: يا رسول الله، إني أريد أن أحضر معك وأطلب معك الحديث وأحفظه. فصار هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: كلما جلس مع أمي يحدثها بالأحاديث ويدعوها إلى الإسلام فتأبى عليه، وظلت أمه مشركة، فأكثر عليها يوما، جاء إليها يوما فأكثر عليها يدعوها إلى الإسلام، فغضبت وسبت النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى أبو هريرة، هل أمي ماذا تفعل؟ بكى، ثم مضى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، أسأل الله أن يهدي أم أبي هريرة. ورفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، قال: اللهم اهد أم أبي هريرة، اللهم اهد أم أبي هريرة، اللهم اهد أم أبي هريرة. ثم خطبهما ومضى أبو هريرة إلى بيته، فلما أخرج الباب ودخل وإذا أمه تخرج عليه وقد استدرت وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فيرجع أبو هريرة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، أمي أسلمت، أسلمت فرحان. يا رسول الله، ادعو الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين وأن يحبب عباده المؤمنين إليها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حبب عبيدك هذا إلى وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب عبادك المؤمنين إليهما. قال أبو هريرة: والله ما سمع لي بعدها عبد مؤمن إلا أحبني وأحبني. هذا نوع من استجابة الله تعالى لدعاء نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي يوم آخر يقف صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس، وفي أثناء الخطبة يذكر رجل قد رأى ثوابه تموت بين يديه من شدة العطش، ما بعرش، ورأى مزرعته تجف وزيد ما في مطر. فأقبل النبي عليه الصلاة والسلام يخطب الناس، وكان عليه الصلاة والسلام إذا خطب كأنه منذر الجيش، يقول: صبحكم وغداكم. كان عليه الصلاة والسلام خطيبا تجتمع القلوب عليه، فالأبصار تقبل إليه. فدخل هذا الرجل من ناحية المسجد وأخذ يقول: يا رسول الله، يا رسول الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يحكم، والرجل وكتبت لها أبواب السماء وقالت من الكربات واحتجنا إلى أن تبدأ الهموم والهموم. كيف يستطيع المرأة تصل إلى هذه المرحلة أن يدعو الله تعالى ويقول كما قال الله وإني لأدعو الله حتى كأنما أرى بجميل الظن والله الظاهر. إن كنت نحن أكثر عن الدعاء ما دام أن الله تعالى ذكر أنه ليس خاصا بالأنبياء بل حتى أن الأنبياء الأمم السابقة يدعون ويستجاب لهم. كيف نستطيع نحن أن نصل إلى هذه المرحلة؟ تعالوا نناقش ينبغي أن نعلم أيها الإخوة والأخوات أن الدعاء بحد ذاته عبادة. استجاب الله قولا يستجب لا تشغل نفسك بها، لا تشغل نفسك وأن تقول يا ربي اشكر لك الذي لا تشغل نفسك تقول طيب الله يستجب ولا ما يستجب هذا هو شغل. أنت عليك تدعو استجابة وعدم استجابة هذه فوق رب العالمين. لا تشغل نفسك بهذا كمن تقول لك لماذا ما تقوم يوم الاثنين فيقول بل اقول فلا يكفي الصلاه لا يتقبل الله مني. يعني ما هو شغلك يتقبل ولا يتقبل ان تعمل طاعه الله كريم. يا اخي لماذا لا تتصدق على هذا المريض؟ بل اتصدق ثم لا يتقبل الله مني. لا تشغل نفسك بها يتقبل ما يتقبل هذا هو شغلك. القبول عدم القبول هذا من الله سبحانه وتعالى لا تتحدث بما لا يحييك. لذلك قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني وإذا دعوتك ايش تستجيب؟ لهم. وقال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى الرزاق الغني الشافي الكريم. هذا ربي لماذا أخبرت لك الأسماء فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يعني قل يا شافي يا كريم احبني يا بني احبني يا غفور اغفرني. وقال الله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي. الله لا يحتاج اليكم ولا يستبين اليكم لكن الذي يجعل تتقرب الى الله ورب العالمين يستجيب لك ويدفع قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم لولا فالدعاء بحد ذاته عباده. تمام الصوم عباده، تلاوه القران عباده، التسبيح والتهليل عباده، كذلك يا ربي اشفي مريضي، يا ربي اصدقني، يا ربي اصدق بدنيا صالحه، يا ربي وفقني لكذا، يا ربي اصدقني، يا ربي ارحمني، يا ربي اشفني، هذه كلها عبادات وان لم ترى عباده. هذا الامر الاول. الامر الثاني اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من أهل يدعو الله في دعوته إلا أعطاه الله أحد ثلاثة أمور. قال إما أن يستجيب له في الدنيا، يعني قال يا ربي اسقي ولد المريض بالشفاء، يا ربي اغفر لي كما يقول عليه وقت لا تغني يديك في الأرض أو استجاب الله له، يا ربي يسر لي إني أعتذر لك بأهل ولدي فيرى الهداية في العلم إلا أن يستجيب له في الدنيا. هذا الأول. الثاني وإما أن يكف عنه شرا بدعاء كما يقول يا رب اشفي ولدي مريض، ويكون هناك قدر نازل أن الولد يشتد الله عليه اليوم، فإذا رفعت يدك تقول يا رب اشفي ولدي مريض وارتفع الدعاء بطلب الشفاء ونزل القدر بالبلاء للمرض يشتد فالدعاء يمسك البلاء أيضا فيبقى ولدك مريضا. فتقول لهم يا ابن سبحان الله انا صلي شهر اقول اللهم اشفي ولدي المريض ولم يشفى. ماذا تعني الدعاء؟ خطا الدعاء ونفعك وانت لا تعلم. لو لم تدع لقد ولدك مثل جدك لو ان مديرا قرر ان احد الموظفين يطلب راسا مثلا 600 ريال او ينزل مثلا 2500 بيرجعها الى 2000 قال أن الموظف يحسن بدل أو علاوة معينة لا يستحقها، صرفنا ووقع المعاملة وجعلنا عند صرف تصدر المعاملة. ثم أقبل عليه هذا الموظف ما يدري من المدير قبل مدري لما ولدت ثيارا احسن ولا افضل ولا احسن يقول وقد قال ربك لو خيرني بلا يوم القيامه ان يحاسبني او ان تحاسبني امي لقلت يا رب حاسبني انت فانا ارحم منك. قال عليه الصلاه والسلام اما ان يستجيب له في الدنيا واما ان يكف عنه شرا في دعاءه الثالثه وهي احياء. قال واما ان يؤخرها له في يوم القيامه فيكفيه من احياء. قال الصحابة يا رسول الله إذا نكسر مدام الدعاء في الطريقة إذا نكسر قال الله أكبر الله يكبر من تركت سؤالا وبني آدم من يسأل يكبر لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أرواه لا تكبر وسل الذي أرواه لا تكبر. وكل ما صار لك ملحا في الدعاء أحب الله تعالى أكثر منك لأن الالتحاح تثبت أنه لا ملجأ في رب إلا أنت. من الذي يهدي منيه إلا أنت؟ من الذي يهدي بيته إلا أنت؟ من الذي يهدي ولد الله إلا أنت؟ من الذي يصنع ما بينه وبين كرسي إلا أنت؟ أنا لا ملجأ إلا أنت ولا استجابة أقرب إلا بابك. أنا لا أرجع كلما أصبحت تلجأ أكثر صارت استجابة عليك أكثر. يقول ابن القيم ومثل ذلك كمثل غلام صابرته امه. يقول مثل العبد مع ربه في الدعاء كمثل غلام صابرته امه فولد عبد منه وغضبت عليه امه وطرحت عليه صغار معه صلاه النبي. يقول فمضى الغلام ومشى صلى الله في الطريق ثم تعليته الكبير ويسمع الحر الشديد والشمس حاره وعطش وجوده وجعل الولد يتنفس في الطريق ويروح ما اهتديت الذي اخرج منه هو ارحم البيوت منه واكرم البيوت عليه واطرب البيوت بالتعامل معه والد البيوت طعاما وشرابا وتوفيق ولده ويروح الولد. يقول فجعل الولد يطوف ويتفكر ثم رجع الى البيت وطرق الباب فلم تستجب له امه وجعل يبكي ويقول يا امي ما لي ملجا الا انت وين اروح؟ يا امي ما لي ملجا الا من بيت يا امي ارحميني يا امي ارحمتني الشمس. يقول فبمثال دعائه وتبلغه ودرجه ارحامه لامه يكون عقل امه عليه. ولذلك الروح تصدق قل ولن يبكي عند الله يا ايها الاخر يا ايها الاخرين يا ايها الاخرين اما عيد القرب والزاد يا امي يا امي. ثم تجد الام تحاول تتحمل تفتح الام الباب واول شيء تفعل الاحسان لا تتوقع ماذا تفعل؟ تضمه وتعطيه من الحنان اضعاف ما كان هذا الولد الله ارحم بك اذا وقعت في الكربه من الام والاب. لما تسمع في الطريق وجمع الغنائم بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام كان اهل الطائف الذي وقع بين النبي عليه الصلاه والسلام وبين معاذ بن الطريق كان قد خرجوا بمثال الاطفال مالك بن عبد البصري اللي هو رئيس اهل الطائف في ذلك الحين خرج بمثال الصبيان ويقول اريد رجل ان يقابل قتالا مستميتا بساعه الفتح واطفالا منها واذا بهزيمه فعل ويجمع النساء والاطفال في مكان حرب يرددون النساء والاطفال اللجان يعطى بما اطلع طعام بما اطلع طعام الحرب حتى من اجل فجلس النبي عليه الصلاه والسلام يفتح يفتح في مكان معركه انا ابعد من المدينه جلس يفتح ثم نظر يتاكد منه في كتاب النساء طعام كتاب الاطفال طعام يتاكد منه والله فراى امراه تطوف بالسبي تطوف بين النساء والصبيان وكلما رأت صبيا رفعته ونظرت إليه ثم وضعته وكلما رأت صبيا فعلت به ذلك فعلم كل من رآها أن امرأة تبحث عنه رضيعا عن وليها فجعل له مكملا يعني يا ترى تلقى الولد ولا تلقى ستجده ولا تجده فبينما هي تبحث والصحابه لما راوا النبي عليه الصلاه والسلام ينظر نظروا معه فرأت صبيا فرفعته ثم أخذته وقبلته وشمته ثم ألقته تجها وتعمدت به. فقال الرجل صلى الله عليه وسلم: تتوقعون المرأة التي صارت وقت وهي الشمس تدور بين الدنيا يكاد زوجها أن يتبدل الشمس شوقا إلى قبيلها فصار شوقه وشوقها وعظم همه وهمها وهي التي تطوف بعد هذه الحرب هذا الذي يرجع حي النبي وطلب الحي النبي تتوقعون المرأة بعد ما نزلت القبيل وصار القبيل في حضنها وقد بدا يرفع من نفسها أترون هذه المرأة تتوقعون بشعر النار وقلنا لها ارمي ولد النار تتوقع اترون هذه طالحه الولد هذا النار بعد المحاوله الاخرى قالوا ما لك تطلعه في النار لا والله يا رسول الله والله لا تطلعه في النار وهي تقدر على ان تطلعه معقول الا اذا كانت تكون لكن معقول تطلعه في النار إن الله أرحم بعباده من هذه الأم ولدها. ولذلك أنت لو فعلت كربة اعلم أنك لما تقول يا رب أنت تنادي ربك يسمعك ويراك ويعلم أنك صادق بدعائك ويعلم بمقدار كربتك تدعو ربك يعلم بآثارك ويعلم بحاجتك ويعلم حركة في كثرة الدين عليك أو في مرضك والذي همك غمك وحاجتك تدعو ربا يعلم ما في قلبك ليكمل معك من الخلق تطلب من اجتاحك لحاجة ويكون يعيش قضيتك ويعرف واقعك ويدرك حاجتك ويعرف همك وغمك ومقدار حاجتك كما يعلم رب العالمين ولذلك قبل ما توجه الى احد من الناس توجه اليه وقبل ما تفكر في احد تفكر فيه وقبل ما تلتفت الى احد تلتفت في اليه الله تعالى يحب ان العبد اول ما تنزل في الحاله يرفع راسه اليه يا رب يا خالد العبد صحيح انا تعلم يا فلان ولا سليم صحيح انا بولدي الى المستشفى صحيح لكن مالي الى عبد انت الشاب وانت الكافي وانت الغني إذا لم يكن عون من الله انتهى فأول ما يجري عليه الجهاد. الأمر الثالث لا تستعظم أن شيئا تطلبه من رب العالمين. لا تستعظم إلا شيء حرام ما يجوز واحد يقول اللهم اجعلني نبيا من أنبياء الله يجعل النبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك يا شيخ أو وعد الله يزوجني 20 مرة ما يجوز تسوي حتى الأعراف الأشياء المحرمة ما يجوز يكون لكن مهما عظمه وكبره فاعلم أن الله تعالى أعظم بعض الناس تقول لمثلا أن متزوج بأول الحمد ثم إن شاء الله كم من المسافات العشرين كم عندك من الأولاد؟ فيقول والله لم أصل يا أولاد فتقول ادعو الله ان يغفرك اولادك فيقول والله يا اخي الطبيب يقول ما يجوز من حالك سبحان الله الى ان الطبيب من حالك خاصه بيدك او تقول لها عليك زين قال نعم تقول طيب ادعو الله ان يعينك ويتكلم قال يا اخي لكن زين كبير ودفع كبير ما تدعو الله يعينك ما بين ذلك في عين المرء باهتها يغير الله من حال الى حال رب قوم تبلغ في نعمة الجبل والدهر رياض الغد سكت الدهر تماما عنه ثم أقيام الدهر إلى الله تعالى يغير ما يشاء الحال وكم من رجل أصبح صحيحا وأنت سقيما أو أصبح مريضا وأنت صحيحا الله تعالى يفعل ما يشاء لذلك ذكر الله في كتابه خبر زكريا عليه السلام القصص أيها الإخوة والأخوات في القرآن مترجمة للقصص عن عقب كذلك والانتقاص عنه، مصدر الوضوء تجد، والانتقاص عن استغلاء الرقيق تجد، متنوع. قال الله تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. زكريا تقدم به السن وزوجته تقدم به السن ولم تقدم به أولاده، وكان بشرعهم كان لا يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من امرأة، فهو مات لها امرأة وتقدم به السن ولم تنظر ولم تنظر منها بأولاد، فخشي زكريا أن يدعو أمام الناس فيضحك منه، يقول أنت شاري وتدعو إلى الله يرزق أولاد من العزيز، فأنت إلى قال ربي إني وأنا العبد مني عظمي ربي عبد قوي أنا شيئا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني وتكلمت عن الدعاء وذكرت قصة زكريا. سجل بربيعته فهذا الزوج وهو من أهل الشمال يعني بعض المناطق اللي مريضه طبعا يعني مناطق السياسة كبيرة ورحمة يقول فما حمل الزوج في سنتين ثلاث أربع فضلت آتي وأشتري ثلاث وآتي أمريالي في الرياض والمستشفيات المستشفيات المخصصة ونزعل هذه التعاليم وهذه الأطباء الأبيب وهذه المدينة والشفاظة يقول فكملت أكثر من ثمان سنوات وأنا كل من الثلاث راجعة المستشفيات يقول فأستكري أحد الأطباء قال تعالى يقول ما قال يا أخي أنا أشك من كثر ما أردت فأنت لو أعلم أنك مستشفيات أخرى أنت لا تعلم أنك تروح زوجتي يا أخي أنا مجنون من حالك تفضل الغوالة تفضل أنا خلاص لا يمكن زوجة الأولاد لا يمكن قل طيب يا أخي يعني أنا صرعت على الحالي أنصحك بالزوج فقط طلب بما تفضل الله لا يمكن زوجة الأولاد تنتهي يقول الله ركعه وأجلس لما تنفذ الله سبحانه مع الزوج رأيت رؤيا وصف على أحد المعبدين المعبد لا يعرفني ولا يعرف روحي السلام عليكم وعليكم السلام رأيت رؤيا وأعطيت رؤيا قال ما شاء الله الله وزوجي حامل يقول رأيت قلت عندك أن يراها هذا رزق سيأتي ولا نقل من وظيفة ولا ما شاء الله هذا زوجي حامل يقول فلما أسمى الولد سنتين المرأة كانت تأخذ إمرأة عادية عندنا من الغرفات قلت خلينا نروح للطبيب المتحكم يقول كيف يرجع وبدأت تعمل تحاليل يقول الطبيب ما يدري أكثر من أحمال الولد ما أكثر يقول فلما يا مرحبا أنا شفت هذه العلاج يعني ما يشجع يقول طيب نعمل تحاليل يقول عامل تحاليل وعامل بعض يقول فلا تعني أحد الأطباء قال يا أخي أنا أمعن لا تقول فلوس أكثر قل كيف تقول أحاول ممكن سوى أن تحمل تعمل التحاليل تعمل يقول فضرب الطبيب على الطاولة وقال يا أخي اسمع إذا الطاولة تأتي فرصة في أولاد فهي فرصة في أولاد أنت تقول أنت تقول يقول فلما قال ذلك وضع لنا الانتظار حكي قال كل الاسره قلت ليش كان عندي ولد قال ايش قلت عندي ولد هذا يا اخي الحديث ما عندي ولد عمره ثاني يقول فخطب اخته ثم اخر فقال طيب انت تجيب الولد الحمل يقول شك في الولد مني ما انها شيء من شدة الحبس الكافي في الولد الحبس يقول وأجيب الولد بعد أسبوعين ويحللوا الجنة يقول لك لو تتبع إلى هذه الدرجة يقول وهذا الشيخ ولدي عمر ثلاث وأربع سنوات وأنا والله متيقن أن الله سيرزقه ولذلك صافية مع أسرار ربانية وأحداث سبعة يجب العالم بالضبط أو العالم بالمهندسة العالم يعني شيء أمامها يكون حديث يقول كلام هذا مصدر هذا خارج مجال تخصصنا هذا خطر حتى جنة المسلمين اليوم حتى جنة المسلمين يقع أشياء تخص ببعض المرضى ويقول هذا خطر لهم معجزة ما من التحاليل لا تقول كلام هذا خطر لهم معجزة ولذلك هذا على يكون كل يوم شأن يبدل يجعل هذا المريض يغني هذا ويسر هذا يبتلي هذا ويعافي هذا ينقل الناس من هذا الى هذا ينظر هذا ويعطي هذا يقدرها الله تعالى كل يوم وبشأنه، فالذي كل يوم يغير في الأقدار هذا تسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لك في البيت ما تنفع، ولا تستعجل إجابة الدعاء، لا تستعجل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام استجاب يا أهل ما لم يعمل، قالوا كيف يعمل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي فيكون الدعاء. لا تستعجل إجابة الدعاء. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يؤخر الإجابة عن العبد لما يسمع من حسن تضرعه. يعني الواحد يقول يا كريم يا رسيم يا خبير يا رحيم يا رب ارحمني يا رب احسن يا رب اشفي ولدي كريم، فلو ان الله استجاب مباشره وشفى الولد لتوقف الدعاء، فيؤخر الله اجابه الدعاء ليستجاب الرجل في دعاء. فانت ذكر العلاج يا جماعه اذا لم يستجب دعاء ليس العلاج ان تتوقف عن الدعاء، لا، العلاج ان تصر على هذا الدعاء. الأمر الرابع وهو الأخير، نحن يا جماعة مشكلتنا مع الدعاء أننا في كثير من الأحيان لا ندعو إلا عند الحاجة، ما ندعو إلا عند الحاجة، لأن الدعاء قد يدخل إلى المسجد ويأتي يصلي ركعتين تحية المسجد والدعاء في مدار المسجد فيلتفت عن يمينه وإذا شاف يقول يا يا رجل، فيقول صاحب النبي يقول آه هذا جارنا أحمد فجد مسلم من أربع سنوات مع عبد الوليد يدعو الله صلى الله عليه وسلم، ثم يلتفت إلى الشاف وإذا الثاني يقول يا فيقول آه هذا محمد جارنا فعلا ولد الحر الحاد في الأسبوع نسيت الحياة المصلية، ثم يجي صاحب النبي يرفع يده أنا بخير فلوس عند الفلوس، زوجة عند زوجة، عيال عند عيال، عندي بيت عندي سيارة وعندي أم وحبايب وعندي أخوان، ما عليك عيالي طيبين وخالصين، ما بيني وبين زوجتي مشاكل، شكرا يا ربي ما أحتاج ما في معك لا تنزل في أرض وفي لا تنزل في أرض ولا تنزل في أرض ولا تنزل في أرض ولا واحد يخرجني ما كان يرى يا رسول الله ما تجد من يجد من دون ولا يفقه ولا يفقه ولا يفقه ولا يفقه ولا يدعو إلا إلى عدة مشكلة. تعال انظر كيف كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بدا الدعاء النبوي رفع النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اللهم اشف لديني ما في ليل اشف مريضي ما في مريض اهدي اهلي محمد بيا زوجات عليه الصلاه والسلام قال اللهم اني اعوذ بك من دوام نعمتك انت ربي اعطيتني نعمه الولد اعوذ بك من دوامي أعطيتني نعمة السمع أعوذ بك من زوالها، أعطيتني نعمة البصر أعوذ بك من زوالها، يا رب أنت أعطيتني نعمة اللسان أعوذ بك من زوالها، أنت يا رب أعطيتني نعمة القدر عليك أعوذ بك من زوالها، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. واحد من الشباب الله يحفظه في كل يوم يقول كل جالس ذكرنا مجلس قلت له تعال عمود واحد يقول فرد شخص مر امامي ثم رجع ثم ذهب ثم رجع وكل مره يلتفت علي وكانه يريد شيئا مخرج يقول فسالته قلت يا اخي عفوا ماذا تريد يقول فجاء عندي وقال يا اخي هذا مخرج قلت ايش يعني قال انا يداني هذه سلعيه كما قال بس مجرد شك يقول قلت والله صحيح قال وانا لا اخرج من البيت دائما الا وقد وفقني اهلي وظفوني ووظفت وقعت المسجد بحيث اني ما احتاج حمام حتى ارجع يقول لكن هذا المسجد اتى حرمني حرمني وأنا كذا أصل وما في أحد يروح يخاف وراء من يرفع على أشي يرجع على أشي ما في أحد. فأنا قاعد أتأمل في وجوه الناس ورأيت خطيئهم ممكن تنزل معي تسلمي تقول رحمة الله خطيئهم كيف نزلت معي من حماماتك ودخلت معك ورفعت عنه ملابسك وجلس يقضي حاجة ثم خرج ثم ناداني تعال ورفضته. كل هذا يا جماعة لأن الناس حاجة هذا لو عطش وأخذ ماء يجلس من الناس وأخذ ماء هذا لو أراد أن يرفع خطبته أو أن يرفعها أو أن يرد ماله. قل دائما أعوذ بك من زوال حياتي يا من أكثر بصحة وعافية وسلامة دائمة لا تجدي نفسك عندها بعد كل ذلك يا من في مثل وفي يوم الحين فضح بشيء ولا صبر بشيء ولا اسأل الله يا ربي أن أعطيك في نعمة الأولاد أعوذ بك من زوال نعمتك إذا نفذت إلى بيتك ست عيال كثيرة وطيبين أعوذ بك من زوال نعمتك. كيف تصبح تتمطر وتحك عينك والبصر يا عنك يا ترى استيقاظا من النوم هو مجرد فتح عينيك مجرد مسلوك من 20 أو 30 يقول أخونا تعرفون الحمد لله بأن نعمة من الدعاء والله رجل عند الشرف واحد ما يتحرك إلى رأسه يقول كل قوم إني أنا ما في أحد في العالم أعظم مصيبة مني يعني هو يتكلم ويرى ويسمع في واحد من اهل الجنه يقول يعني بعض المرات يقول يشاهد او يتثقف ويتعلم ويلقي كلمات الناس يقول كنت اظن ما في احد اعظم مني انا لو جاءت الباب على وجهي ما كنت اتكلم. يقول حتى سمعت بشرف عند الشرف الواحد وفي نفس الوقت ابكم واقف لا يسمع ولا يتكلم. يقول على الأقل وأنا في شلبي أقول أعطوني ماء أعطوني طعام شرب المكيف طب المكيف شرب التلفزيون طب التلفزيون أنا في أمي يا كذا. يقول هذا المسكين لا يسمع ولا يتكلم أنا أرجع كيف يكون أنا جاء كيف يكون قل اللهم إني أعوذ بك من زوال ليس لازم ان تكون لازم لديك ما تشتمليك وفديك لتعلم لربك عطاء اسال الله ان يغنيها عنك. ثم قال عليه الصلاه والسلام وفجاءة نعمتك اعوذ بك من فجاءة نعمتك يعني تاتيني مصيبه بدر اعوذ بك من فجاءة نعمتك لانه قد تنزل في الارض مصيبه ما احتملها الانسان تتفرغ النبيه اللهم صل وسلم على رسول الله وقال لي احد الزملاء هناك قال لي نريد ان نزور الدكتور فلان قلت لماذا؟ قال العسكري قلت العسكري مثلنا قال هذا عند احداث اولاد البنات وزوجته رقم 4 وعمر 55 او 60 يقول ف ولد الكبير خلف من كان وعنده رقم في مثله فأخذ الابن الأم والأولاد كلهم وذهبوا إلى التقليد يبغون هذا الزواج. قالوا وهم الأب بقي بالنبي عند اختبارات مع الجامعة والشيخ فقالوا انتقلوا المصلين لا تقلق نعم يا ولدي وهم قالوا قال ولد أنا رجع في البيت فالطريق واسع وأخذ الأب كل نص ساعة ها هو المصلي يكلم الأم إذا بلا ينام الولد ها سيقصوا إذا فيه من النوم أو بدون أبدا الأولاد والأم جميع الاختيار ناموا وليس الولد سوا وهي تجاهل نفسها تحاول تدور تتكلم حتى تغير النوم فلما بقي قرابة 150 كيلو من المدينة صار من حادث وماتوا كل نزل عليه هذه المصيبة بعدما كان قريب 30 سنة مع أبد مليار عيار الأطفال، وإذا تأتي المصيبة فجأة يأتي من غير مسمورا بأوله إن المصائب قد يكون أسحاب وتبدأ كله وكأن يقطع قلبه كأن يقطع قلبه. يقول رجعت البيت وأجد السكن على الباب طالع على حركة مليونية لأن حمودي اللي كان على البيت قال لي يا شباب كيف صنعنا هذا يحب الخلود وأحمد ما قلت أقول بك من مجاهد في أسنان سائلة من هذا العقار وفي أسنان مصيدة والله يا إخواني قبلين من أسبوعين أو ثلاثة أسنان كنت عندنا في البيت الاستقرار الكبير هذا اللي يفعل فيه كل الكسور فصرت أقول تصدق يا الله تعالوا أعطوه أعطوا إلى الطيبون أو أعطوا حتى الامتحان أعطيتهم أصدق البيت ما في طاقة فلما تقلوا الدرجة الغاز اللي عند الكروان وحطوا في المطبخ وفضلوا الليل من المطبوع حق الغاز الرئيسي وشبكوا في الغاز الصغير هذا وصاروا يتعبوا وبقي المطبوع ممسوح على المطبخ على اعتبار البرميل الكبير هذا وجاء شريك الغاز وفتح لهم داء الباب اللي عند الله وعبره والله انا موجود فوق الدور الثاني واشد لي عقار في البيت اسمعوا في الحال غاص في البيت والبيت مليء اطفال وانت الافضل والى الغازي يتعذب البرميل الكبير ويتكرر مباشره الى المطعم لان الليل كان في الموضوع والمطلوب على المسجد وإلى المنطقة كل النار والصالة غاز والدرس والغرفة الواصل عندي غرفة يعني لو واحد لو يعني أحد من البنات ولا العيال ولا ولا أم العيال بس المنطقة بس أشعلت الحرارة يحتاج على هذا المنطقة في المدينة ويمتد الهيئة بدل ما مباشرة مباشرة يقول لها ترى تشعروا شيء مدفع وفتح الدوائج فتحوا كل شيء يا الله بعد ذلك يجب بعد ساعة مصر والله جاء تبكت في المصيبة اللي كان ممكن تحصل فجأة كان كمون تحصل فجأة مصيبة قلت والله ما يحمي من هذا السرعة والأسرع السرعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صالح هي المصلح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء حتى يصبح ومن قالها حتى يمشي لم يضره شيء حتى يصبح اذا اعطت على هذا الدعاء اذكار صباح المساء حماك الله تعالى كما قال الله ويرسل عليكم يحفظونه من أمر الله أفضل في أمر الله يحفظه هذا من بركة الدعاء اللهم إني أعوذ بك من جوال العبد وهداءتي من فضلك ثم قال وتحبني عافيتك أنت ربي تحبني عن الانتقام أنت ربي عافيتني في سمعي عافيتني في منظري عافيتني في ربي أعوذ بك يا ربي أن أتحول عليك وتحبني عافيتي ثم قال وجميعي سفر لا تستطيع في عيني ما تقول ولا في اذني موصى ولا في لساني فاذكر اعوذ بك يا رب من جميع هذا الانسان نوع من الدعاء يعني لا يكون دعاء ولا دائما فقط اغسل يديك واشف مريضك واغسل سفر فلان انت قبل لا يحصل فكرة المشكلة فادعو الله ما يكفر. وقال عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أسألك عيشك سعداء. كيف سعداء عيشك مع نسائك؟ كيف عيشك مع أولادك؟ كيف عيشك مع بيوتك؟ كيف عيشك مع أصحابك؟ يا رب أعطني هذا النوع من العيش. اللهم إني أسألك عيشك سعداء وموت السفهاء والحق مع الأتقياء ومراقبة الأنبياء. ما أجمل الدعاء. وأعوذ بك رب من جهل البلاء أن يأتيني بلاء في الهدي ودرك الشفاء يعني دور الشفاء اللي مثل بالتجارة أمشي مع طريق الشفاء اللي ما أدري أمشي مع طريق الشفاء أتزوج أجد فم تشكيني أوصف يا أولاد حياة تشكوني سيارة سيارة تشكيني أعوذ بك من ترك الشفاء. أي طريق يا رب يجيني شفاء أبدا أنت شوف الدعاء الجميل. اللهم إني أعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء. يا رب منك ينزل القضاء الله القضاء الصحة هذا من القضاء السليم المفرح وليس القضاء الصحيح. يا رب منك ينزل قضاء مشكلة في البيت أعوذ بك يا رب أن ينزل بك. ممكن ينزل قضاء تعب الخدمات أعوذ بك يا رب أن ينزل بك بالعيال. ممكن ينزل قضاء سرقة على بيت أعوذ بك يا رب أن ينزل بك. هذا معنى أعوذ بك من نزول القضاء. ثم قال: وشماتة الأعداء. أعوذ بك يا رب شماتة الأعداء أن يشمت بك الأعداء لفقرك أو لحساب شأن ولدك أو لمشكلة وقعت عليك شماتة الأعداء. كتابا الدعاء أنواع في هذه الأيام تقال تصطلح الناس والله يا إخواني إن لنا من التأثير في حياتنا أشياء لا منها إلا إذا حافظت عليها وأرضى الله عليك حافظها. يعني أتي الصباح المساء اللي يقول الوقت الصباح المساء لا تكون في هذا الجنة يا جماعة إذا لا أقل قلنا الذي مفرد ما زاد من ذنب وما تأخر وأصلحهم يحافظ عليها كثير من أهلها من ضمنها أن يقول في الصباح المساء لا اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي. اللهم احفظني بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعورتك مرتابا تحتي. هذا يا جماعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل في الصباح والمساء قل هكذا. وكان من دعاء يقول عليه السلام الله وكان يعلمه أبا بكر يقول يا أبا بكر قل إذا أصبحت وإذا أتيت وإذا أردت مطيعا اللهم عالم الغيب والسلام فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكا أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وأن أقترب على نفسي سوءا إني أحفظ التصرف في جو المشاكل أو أتركه إلى وكم من الناس أصر تصرف ويسوق السياح ونصر تصرف بدون فقر ونصر تصرف بدون عمل وكم عليه الشك ناس مسجونين يقول لك والله دخلت البقاله والقافيه والنوم كذا مصدقين وفعلت ولا تحكم عليك او مدري ايش في السياره وصار كذا وحاف ولا فحم ولا 2000 مرض وصارت له خاطئه ولذلك يدعو ان اختلف على نفسي سوءا او اجرب الى مستوى الحكم له. ويقول عليه الصلاه والسلام من الادعيه اصلحنا واصلح الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك ولكم ولا شريك له ربي اسالك عند ما في هدي اللي ينزل في هذا اليوم الخير اعطيه وخير ما بعدك واعوذ بك من شر ما في هدي ان كان في هذا اليوم شاكر اهدني ان كان في هذا اليوم صبر اهدني واعوذ بك من شر ما في هدي وشر ما بعدك ربي اعوذ بك من الجهل وسوء الكبر ومن عذاب المال وعذاب الصبر. ولذلك بعض الناس تدعو العمر الى 90 95 سنه وهو ما شاء الله ما عنده سوء الكبر يعني لا يزال البصر معه وكلمه معه معافى يقول لك هذا لاني ادعو لهذا المعقول وكنت صغيرا. هذه اخواني ادعي لك كلها دائما تصرح ولا تصرح لا تكون أبدا تجعلها تعيش الوقت وتأخذها في الوقت لا تكونها أبدا. هذه الآية التي يشرع الإنسان أن يكررها ولذا يكرر الصلاة والدعاء حتى يستجاب له آلاء شرعية. من ضمن هذه الآلاء أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام كل الدعاء المحجوب حتى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولما دعا رجلا ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام عجبت أيها المصلي أيها المصلي يعني أيها الداعي استعجلت عجبت أيها المصلي دائما في دعاء اما في أول أو أوسط أو آخر صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا من آداب الدعاء. من آداب الدعاء إذا كان وقت طويل في الدعاء أن يتكلم بالساعة على الله يا رحيم يا عظيم المن يا مليك الفضل يا حسن التجاوز إلى من تلتف إلى من تلتف. هذا الجمال في الكلام والمدح لرب العالمين إذا قدمته في الدعاء يكون هذا أولى بإجابة الدعاء. ثم هذا الواحد يقول أن يجتمع عظمة الله ثم تجد حاجة تقول وأنا فقير أنا المسكين أنا الأرض الضعيف بين يديه. ثم بعد ذلك تذكر الغرض من الدعاء اجتماعي لديني أو ضدي إلى آخره. إذا تيسر من ترتب الدعاء هذا التقدير مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى قال سبحانه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين على اعتراف العبودية وبعد ثم جاء الله اهدنا صراط المستقيم. هذا من آداب الدعاء. من آداب الدعاء كثيرا أن لا يتوكل ولا تطيع الله. واحد مثلا خطط يروح إلى بلد عشان يكتب ويكتب ويشرب قهوة وكذا يقول يا رب توكلني في أنك يا رب توكلني فلوس عشان تسافر إلى البلد ما يجوز تتركه ولا تطيع الله. بينك وبين هذه الكرسي تقول يا رب لا تجعلني أراك إلى أن أموت ما يجوز تدعو بطيعة. ومن آداب الدعاء أن تتخير أوقات الدعاء التي فيها إجابة. فاستعينوا بما هي الأوقات التي يستحقك الدعاء قبل أن تحصل بها الحق. قالوا عند الظلمة قبل الساعة التي يوم الجمعة الساعة يوم الجمعة كلها هي الساعة يوم الجمعة هي ما بين صعود الإمام المنبر إلى نهاية الصلاة. طيب ما هو الإمام يدعو كيف أدعو؟ أدعو بين الخطبتين أدعو أثناء صلاة الجمعة أثناء صلاة السجود قبل السلام للصلاة أدعو. هذا قول أنها ما بين صعود الإمام إلى نهاية الصلاة وقيل هي ما قبل ما بعد العصر إلى قيام هذا أيضا من الإجماع يعني من الشروط يؤثر من استجابة الدعاء. هذول قبل الأذان قبل الأذان نعم قبل الإفطار في رمضان سواء قبل الإفطار أو الإفطار في دعوة المستجابة وعند الإسماء الصفين نعم وجود الأكل من الليل في هذا الفصل يقول إذا بقي الثلث الليل إذا بقي الثلث الليل الأكل يسر ربنا جل وعلا إلى السماء لم يكن من يدعوني فجئت له من يستغفرني فغفر له من يسألني فأعطيه فإذا بقي الإخبار يكتبون كما تكتب ويسر الله معناه من حقيقة الموضع الذي يدعى من الأوقات أيضا تعالى بين الأذان والإقامة ها دعاء السجود أيضا عند الإقامة من المنطقة الأسلام دعوة الإقامة ها دعوة المظلوم أيضا هذه مستجابة ظهر الغيب ها ظهر الغيب الدعاء بظهر الغيب نعم الدعاء بظهر الغيب يقول الملك آمين ويكمل دعاء الأم لولدها أو والد ولدها هذه كلها أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا أسأل الله تعالى وإياكم بما سمعنا. يذكر يذكر عن مثل حتى من يفضل يعلم